الدرس الأول من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الراضي في المهرجان. التعريف عن المهرجان ودوام الفارق بينه وبين علم الحديث وعلم التراجم، وثانيا نتحدث عن موضوع علم الرجال، ثم نتحدث عن مسائل علم الرجال، ثم نتحدث عن مدى الحاجة إلى البحث في علم الرجال، ثم نتعرض إلى شيء من تاريخ علم الرجال. هذه المقدمة. أما تعريف علم الرجال، فقد عرف علم الرجال بعدة تعاريف، فقيل بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول آثارهم وعدمه، وقيل أنه علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل في قبول قولهم وعدمه، وعرف أيضا بأنه علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتين ووصفان مدحان وقدحان. علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتين ووصفان مدحان وقدحان. المقصود من التشخيص الذاتي في هذا التعريف الأخير هو تشخيص ذات الراوي من حيث كون فلان ابن فلان، والمراد من التشخيص الوصفي للراوي ووصفان ومعرفة صفات الراوي الدخيلة طبعا في الغرض المهم من علم الرجال، لا كل صفة تابعة على الراوي. ومن هنا نحن لا نتحدث عن الصفات التابعة للراوي إذا لم تكن دخيلة في الغرض الأساسي من علم الرجال. كون الراوي شاعران أو كون الراوي مثلا حجازان وأمثال ذلك، هذه أمور قد يتعرض لها علم الرجال، يتعرض لها في علم الرجال، الرجال من يتعرض لها عادة إلا أنها لا تدخل في الغرض الأساسي في علم الرجال، يكون التعرض لها استطراديا. وكلمة مدحن وقدحن في التعريف هي في الحقيقة بيان لوجود الوصف، وليس قيل في التعريف علم وضع لتخصيص رواة الحديث ذاتان ووصفان مدحن وقدحن بيانا لوجود الوصف، الصفات التي يسحب عنها في علم الرجال تكون من جهة القبحي ومن جهة الناجح، لأن هذه الوجوه التي تكون تقول الفاتح والناجح هي التي تكون دخيلة في الغرض المهم من علم الرجال. هذه التعريفات الثلاثة كلها بحسب جوهرها ترجع ولا تعريف واحد، لا فرق بين هذه التعريفات إلا في الصياغة، وإلا فهي جميعا تشير إلى معنى واحد وروح واحدة. الذي يفهم من هذه التعريفات لعلم الرجال هو أن الغرض المهم من البحث في علم الرجال هو التعرف على أحوال الرواة، التعرف على أحوال رواة الأحاديث. طبعا كما قلنا من الجهة التي تكون وحيلة في قبول قولهم تعرف على أحوال الرواة، من الجهة التي تكون وحيلة في قبول قولهم تعرف على أحوالهم من حيث الوثاقة، العدالة، الضعف، الضاد كون عامي ومالي يروي عن الضعاف لا يروي عن الضعاف، يعتمد على روايته الأصحاب أو لا يعتمد على روايته الأصحاب، وما شاء الله من الجهات التي كلها تكون دخيلة في قبول قولهم أو عدم قبول قولهم. أما الأحوال التي ليس لها دخل في ذلك فهذه كما قلنا لو بحثت وتطرق إليها علم الرجال فهو من باب الاستطراد كما هو واضح. من التعريف أيضا نستفيد وجود ترابط وثيق بين علم الرجال وبين الحديث. علم الحديث موضوعه الرواية، موضوعه الرواية من حيث التقسيمات المعروفة للرواية من حيث الصحة والوثاقة والضعف والحسن وما ساق ذلك من تقسيمات الحديث المعروفة. بينما علم الرجال موضوعه الراوي للحديث، علم الرجال موضوعه كما سيأتي الرواة للحديث، ولذا علم الرجال لا يهتم بالمتن ولا يهتم بالحديث نفسه، وإنما موضوعه هو الراوي، بينما علم الحديث موضوعه الرواية. والترابط بين الراوي والرواية وثيق جدا، فقل بين المون صلة وثيقة جدا. علم الحديث في الحقيقة تسميته بالعلم لا تخلو مسامحة، علم الحديث هو عبارة عن مجموعة اصطلاحات اصطلح عليها بين العرف الخاص للعلماء. علم الحديث لا يتضمن أي شيء من الاستدلال وأعمال النظر وإبداء الرأي، وإنما هو مجرد اصطلاحات، وقد يقع الاختلاف فيه، لكن الاختلاف يكون مداينا جدا للاختلاف الواقع في علم الرجال. الاختلاف في الحديث واختلاف في النقول، اختلاف في الاصطلاحات، ان الموحد مثلا ماذا يراد به، وهذا ان المرسل ماذا يراد به، هذا اختلاف في الاصطلاح، اختلاف في النقل، بين الاختلاف في علم الرجال، اختلاف نظري، اختلاف ينشأ من اختلاف الأفكار، اختلاف الآراء. علم الحديث في الحقيقة ليس علما، وإنما مجرد اصطلاحات تنقل إلينا ونتعبد بهذه الاصطلاحات بأسرارها، اصطلاحات خاصة ونعقل بهذه الاصطلاحات. والترابط بينهما كما قلنا وثيق جدا. كما انه من جهة اخرى هم الفرق بين علم الرجال وبين ما يسمى بعلم الاستراد، في علم التراجم في علم الرجال كما قلنا نحن نبحث عن احوال الاشخاص من حيث كونهم رواة، او كما قلنا في احوال الرواة من حيث قبول قولهم وعدمه. في علم التراجم نحن نبحث في علم التراجم عن احوال الشخصيات، عن أحوال العلماء، أو عن أحوال ما هي أوسع من العلماء، مو من حيث كونهم رواة، وإنما من حيث كونهم يتصفون ويتمتعون بتلك الشخصيات العلمية أو الأدبية أو ما شاكل ذلك. المتراجم علم يبحث فيه عن حال العالم من حيث انه عالم، حال الشاعر من حيث انه شاعر، بينما في علم الرجال نحن نبحث عن حال فلان، لكن باعتبار مو باعتبار انه شاعر، وانما باعتبار انه راوي. نعم قد يتداخلان كما هو واضح، يتداخلان ان يكون شخص واحد مورد لكل منهما، فيبحث عن حاله بما هو عالم، بما هو صاحب فكر، بما هو شاعر، ويبحث ايضا عن حاله بما هو راوي وواقع في اثناء الروايات، يتداخلان، لكن الفرق بينهما واضح جدا. وهذا التداخل نشأ في الحقيقة من أن علماءنا المتقدمين رضوان الله عليهم الذين دونوا وكتبوا وصنفوا في علم الرجال أدرجوا التراجم في علم الرجال، أدرجوا التراجم في علم الرجال. وهذا ما يقع فيه معظم من صنف في علم الرجال، الشيخ الطوسي والنجاتي حتى زمان العلامة، طبعا مرورا بين الشهراشوب في معالم العلماء، وابن داود في رجاله، والشيخ منتجر الدين بن دابواه، وحتى العلامة في الخلافة، كل هؤلاء أدرجوا التراجم في علم الرجال. لم يكن الفارق بينهما واضحا يوم ذاك، لم يفرق بينهما، أو على الأقل لم يفردوا لكل منهما كتبا تخصه، بل كانوا يدرجون احدا البحثين في البحث الآخر بمراجعة بسيطة لهذه الكتب التي وصلناها قد يتعرض إلى أحوال أشخاص ليس لديهم حظ من رواية أفلام تتراجعوا على ما متأخرين عن أفلام أي ذلك والذين يتعرض في هذه الكتب إلى أفلام من أحوال العلماء الذين ليس لهم ولا رواية واحدة لأنهم لم يعاصروا عصر الموت فقد يتعرض إلى أحوالهم من حيثهم في العلماء من جهة أنهم رواة لا تلحظ في باب الكراهين يتعرض إلى شعراء ليس لهم رواية لا انت عجبت بين هنين باب التهينين باب الكهر لا لهم وما يجب ولعل اي من فصل لعل اي من فصل بينهما هو الشيخ الحر العالم صاحب الوسائل المتوفى 1904 حيث ألف كتاب أمم الآمن معروف الكتاب تراجم المعروف أمم الآمن في تراجم على ناجر العالم وخطه في تراجم ما تعرض فيه إلى مراد ما تعرض فيه إلى ما هو من اتفاق المتجال أسلام ثم بعد ذلك تبعه كثير من المؤلفين صباح الرياض العلمات الشيخ عبد الله الحمدي وصاحب روضات الجنات هذا الجنات المعروف والثاني واعيان الشيعة غير من كتب المتاخرين التي هي كتب في الحقيقه كتب تراجم لا كتب في علم الرجال بعد ذلك انتهى البحث الاخر في موضوع الرجال طبعا بشكل عام موضوع كل علمين هو عباره عن المحور او القطر الذي تدور مسائل العلم حول موضوع كل علم عباره عن المحور الذي تدور مسائل ذلك العلم حول موضوع العلم هو عبارة عن ما يبحث في ذلك العلم كما عرفه الفقهاء ما يبحث في ذلك العلم عن عارضه ذاتيا هذا موضوع العلم موضوع علم الأصول هو عبارة عن الشيء الذي يبحث في علم الأصول عما يعرضه موضوع علم النحو الكلام الكلمة وفي علم النحو ماذا نبحث نبحث عن عوارض الكلمة وعوارض الكلام بناء على ذلك ما هو موضوع علم الرجال واضح من موضوع علم الرجال هو عبارة عن الراوي عبارة عن الرواة الرواة يحس الموضوع عن علم الرجال وفي علم الرجال نبحث عن العوارض الطابعة على من؟ على الرواة طبعا كما قلنا سابقا من حيثنا من حيث قبول قولهم او عدم قبول قولهم لا نبحث عن كل العوارض التي تطرا على الرواة ولو لم تكن دخيلة في الغرض الأساسي من علم الرجال وإنما فقط نبحث عن العوارض الدخيلة لماذا في قبول قولهم أو عدم قبول قولهم هي عوارض كثيرة هذه العوارض لا تختص بالوساطة والعدالة تختص حتى الى تصديق ان فلان في اي زمان عاش وفي اي بقعه ولد ومتى مات وهذا هو كم عمره، كل هذه قد تاثر في قبول قوله او شنو وعدم قبول قوله. اثبات انه عاش كذا ثمن لا اكثر قد يؤثر في ارسال الروايه او شنو او اسناد الروايه، قد تكون الروايه ارسالها او عدم ارسالها يعني قبولها او عدم قبولها يؤثر في اثبات ان فلان معاصر الى فلان او لا، ان فلان بلغ من العمر كذا او لا، اذا فلان ما بلغ من العمر كذا وكان يروي عن شخص لم يدركه فتكون الروايه مثلا مرسله لا يعتمد عليها. الذي اريد ان اقوله هو هذا، ان البحث عن احوال الرواد في مثال ان الرجال يكون من جهه قبول قوله واعتبار قبول قوله او عدمه، وهذه جهة واسعة لا تختص بالبحث عن خصوص الوفاء مثلا كما قد يظن ان علم الرجال وظيفته، او البحث عن ان فلان كفى او لا. صحيح هذا هو البحث المهم في علم الرجال، لكن في علم الرجال يبحث عن كل ما هو دليل في قبول القول او عدم قبول القول. فمن يدعو ان الرجال هو عبارة عن الرواد، وفي علم الرجال نبحث عن احوال الرواد من هذه الحيثية ومن هذه الجهة. هذا موضوع علم الرجال. مثال علم الرجال يكون واضح، مثال علم الرجال هو عبارة عن ان فلان كفر او فلان ضعيف او فلان لم يعاصر فلان او فلان تولد سنه كذا ومات سنه كذا او فلان تلميذ فلان والى اخره. هذا هو مثال علم الرجال، دائما محورها منه الراوي، محورها الراوي، المحمولات دائما هي عوارض هذا الراوي دخيلة في ماذا؟ في قبول قوله أو عدم قبول قوله. محورها الراوي مثال. تلاحظون أن مثال العلم التي ذكرناها كلها مثال جزئية، هذا قد نقل جدير من الكتاب إليها وإياها. مسائل علم الرجال على الظاهر دائما أو غالبا هي مسائل شنو جزئية، يعني في علم الرجال عن ماذا نتحدث في مسائل علم الرجال؟ يظهرون فلان فقر أو ليس فقر، فلان عاش في القرن الخامس أو ما عاش في القرن الخامس، فلان تسلل على فلان او لا، فلان الف الاصل الفلاني او لم يؤلف الاصل الفلاني، وهكذا. اغلبها مسائل شنو؟ مسائل جزئيه. ومن هنا قد يستشكل في حد هذه مسائل اصوليه، مسائل في علم الرجال بدعوى ان مسائل العلم يجب ان تكون كليه لا جزئيه، مثال الرجال جزئيه. لكن هذه الدعوى واضحه البطلان، واضحه الدعوى. اولا لان الالتزام بان مسائل العلم يجب ان تكون كليه هذا اشبه بالذين لا يلزم ولا لم يرد لم يدل اي دليل على الضرورة ان تكون مسائل كل علم مسائل شنو كلية، مسائل العلم مسائل كلية. ما هو الضرر في ذلك؟ ماذا يلزم من ذلك؟ ما يلزم من ذلك اي مخالفة لا لدليل نقلي ولا لدليل عقلي اصلا. هو العلم ان يفترض ان مسائل العلم تكون مسائل كلية، لعل الواقع خارج به وقال في علم مثلا في علم الحقيقة عن ماذا يبحث؟ النفاة الجزئية، أن العارض ما هي صفاتها، العارض ما هي من الجهات التي تكون دخولة في علم الخير وعلم الجغرافية، دائما البحث في النفاة وفي النفاة الجزئية، والنظر من أن تكون النفاة النفاة الجزئية. نظافا إلى أنه يمكن أن نقول بأن المسألة قد نستطيع أن نقولها بقيادة تخرج عن كلمها جزئية وتكون مسألة مثلا كلية، من قبيل أن فقط بالقيادة، يعني لا كان إشكال على القيادة فكانوا يبدلها بمقصودية، يعني عليها مسألة شنو كلية، من قبيل أن نقول مثلا نحن حينما نتحدث عن مسألة أن فلان وقع ولا مسألة جزئية، هاي المسألة بروحها ترجع إلى أن ما يرويه فلان هل هو حده يجوز الأخذ به أو لا. واضح أن القول أن مسألة ما يرويه فلان ليس مسألة جزئية، مسألة كلية، ما يرويه فلان عبارة عن عنوان كلي يمكن أن ينطبق على كثيرين، ما يرويه فلان أن هو قابل للآخر أو ليس قابلا للآخر، هذه مسألة كلية. فما هذا الاختلاف؟ اختلاف مو بالجوهر، اختلاف بالصياغة، لكن الإشكال إذا كان على الصياغة فيمكننا أن نبدل هذه الصياغة إلى صياغة أخرى تخرج بها المسائل عن كونها مسائل جزئية. هذا لا إشكال في هذه المسائل يبقى علينا البحث في المختصر، طبعا يجي البحث المفصل بعدين عن الكتب الرجالية الواصلة إلينا. على الظاهر أنه ما وصل إلينا من الكتب الرجالية بالنسبة إلى طائفتنا يعني الإيرانيين إلا ما دون في القرن الخامس والقرن الرابع، دون القرن الرابع والقرن الخامس، هذه هي الكتب التي وصلت إلينا ما دون في القرن السابع فما دون قبل ذلك. وإن ذكروا في كتب التي تتعرض لطهارس الكتب، احنا تتعرض لبيان المؤلفات المصنفات الحاصله في الزمان القديم، ذكروا ان الشيعات كتب في علم الرجال قبل هذا الزمان، فنقول ان الكاتب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ابن ابي رافع له كتاب في ذكر تعداد اصحاب الامام عليه السلام الذين اشتركوا في غزوة تفصيل، الذين اشتركوا في غزوة مكان كذا هكذا ذكر، لكنه ما وصل الينا شيء من هذه الكتب على فرض وجودها سوى ما دون في القرن الرابع والقرن الخامس فما دون. على الظاهر ان من اقدم الكتب الرجالية التي وصلتنا هي عبارة عن كتاب الكشف ومعرفة الرجال، ومن المكتب ان هذا الكتاب ما وصل الينا من الشيخ، وانما الواصل الينا هو اختيار الشيخ الطيبي من هذا الكتاب، الواصل هو اختيار مختار بالشيخ الرجيم من كتاب الكشفي، هذا هو الواصل الينا، والا اصل الكتاب لم يصل الينا، وهذا هو من اكبر الكتب لعله التي وصلت الينا. من جمله الكتب ايضا من الكتب التي تعتبر من اصول الكتب الرجاليه كتاب النجاشي، رجال النجاشي، ولعله هو اهم الأصول الرجالية الواصلة إلينا على الأخلاق. بعد ذلك كتابات الطوسي في علم الرجال، وهنا كتاب رجاله وكتاب التهريج، له كتابان كتاب الرجال فقد وكتاب التهريج، لكل منهما يعتبر من الاصول الرجاليه المهمه المعتمده. كذلك رجال الجرحي ايضا من الكتب المهمه، وكذلك رجال ابن الغرائري بعض الضعفاء لابن الغرائري، طبعا على تشكيك في بحث نسبه هذين الكتابين الى من ينسب اليهما، يعني رجال الجرحي وكتاب الضعفاء لابن الغرائري. هذا الضعفاء لابن الغرائري، وهذا بحث مستقل نبحثه ان شاء الله تعالى فيما ياتي، وهو ان كتاب الرجال هل هو صحيح النسبه الى ابن الغرائري مثلا او لا، ومن هو المراد لابن الغرائري، هل يراد به الاهاب او يراد به العزم، وعلى تقدير صحة النسبة هنا هو موجود فعلا مما ينقل عن هذا الكتاب، هل هو نفس ما وجد في ما ألفه ذلك الرجل أو لا، هذا كله نقاط كبيرة في البحث بالنسبة إلى هذين الكتابين رجال البرقي وكتاب الضعفاء لابن الغرائري. نحتاج بحث لبيان الاصول الرجاليه، كل اصل على حده نبحثه ونتعرف على طريقه المؤلف في ذلك الاصل، ما هي طريقته، لان المؤلفين فرق مختلفه واضح، قد واحد يركز على جانب ويهمل جانب، قد اخر يهمل جانب ويهمل ذات الجانب ويركز على جانب اخر. نتعرف على طرق طريقه تأليف وتدوين هذه الأصول الرجالية الواردة إلينا، ومداقينة كل واحد منها، وإلى آخره من البحوث التي سيأتي استعراضها إن شاء الله. بعد ذلك ننتقل البحث الآخر أو الأخير في هذا المقام، وهو البحث المهم، وهو الحاجة إلى علم الرجال. لماذا نحتاج إلى علم الرجال؟ ما هو وجه الحاجة إلى الباحث في المسائل الرجالية؟ تدل على مثال أن الرجال مما يحتاجه المتصدق والفقيه بعدة أدلة. الدليل الأول هو الدليل المعروف المشهور، وهو أن يقال أن مصادر التشريع عندنا محصورة في الأدلة الأربعة وما شابه الأدلة الأربعة من قبيل الضرورة الدينية أو الضرورة المذهبية. ما إشكال أن الحكم الشرعي إذا دخل في بعض الضرورات الدينية أو المذهبية يكفي هذا لإثبات، وفي الحقيقة كون الشيء ضروري في الدين أو في المذهب هذا في واقعه يدخل في باب الإجماع. هذا الأمر أن الإجماع ليس إجماعا للعلماء فقط، وإنما إجماع لكل المتشرع ولكل المتدينين، هنا فيهم العلماء وغير العلماء. مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. الأحكام الشرعية وكل القضايا المرتبطة بالشارع لابد أن تثبت بهذه الطرق وما شابه هذه الطرق، لا ندعي انحصار الطرق في هذه الأربعة، لكن نقول أنها محصورة في هذه الأربعة وما يزيد عليها قليلا. هذا من جهة. من جهة أخرى قد ثبت بالأدلة العقلية والنقلية حرمة العمل بالظن وعدم جواز الاستناد إلى الظن، ويكفي في إثبات هذا الشيء وهذا الأصل الأولي الآيات الناهية عن العمل بالظن والروايات الناهية عن اتباع غير العلم. فإن المستقال من كل هذه الأدلة وهي كثيرة جدا أن الظن شيء ليس صالح لأن يستند إلى، لا يمكن أن يستند الإنسان إلى ظن، بل لا بد أن يستند إلى القاطع وما شابه القاطع، إلى العلم وما شابه العلم. وهذا معناه أن إثبات حكم ونسبة هذا الحكم إلى الشارع لا يكفي فيها الاعتماد علينا على الظن. الله أذن لكم أم على الله تفترون، الآية الشريفة جعلت الأخرى مقابل ما أذن به الله سبحانه وتعالى، وما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فهو شرك أو افتراء بحكم المقابلة. الواضح أن المثلث لا يستطيع أن يحرم أن هذا مما أذن به الله اعتماد علينا على الظن. إذا اعتمد على الظن لا يستطيع أن يقول أن هذا أذن به الله، لا، من قال أنه أذن به الله؟ فإذا الاعتماد على الظن في نسبة الحكم إلى الشارع يكون داخلا في باب الافتراق، بعد أن لم يكن ماذا؟ إذنا، بعد أن لم يدخل في باب الإذن قهرًا بحكم المقابل ويدخل في باب الافتراء. وهذا أمر واضح ونفتح في علم الأصول ونفهم إلى نتيجة أن الأصل الأول في باب الظنون هو شنو؟ هو عدم الجدية. الآن نقول هاي من جهة ثانية، من جهة ثالثة أنه لا إشكال أن المكلف يعلم علمًا إجماليًا بوجود أحكام شرعية لا يجوز له إهمالها وعدم التعرض لانتكالها، بل يجب عليه التقدي ومحاولة التعرف عليها من خلال الطرق التي نصبها نفس الشارع لمعرفة أحكامه وتشفيط آرائه. الطلب كما بينا هي عبارة عن هذه الأدلة الأربعة، لكننا حينما نأتي إلى هذه الأدلة الأربعة سنجد أننا إذا استثنينا السنة بالمعنى الأعم للسنة وللخبر الحافي عن السنة، وعنهم ملاحظة مهمة لا يناقع لكم أن السنة هي عبارة عن قول المحكوم وفعلا تقريرا، الخبر ليس المسان نحن الصحيح للسنة، الخبر حاكي عن السنة، الخبر ناقل عن السنة ليس هو السنة. فاستثنينا السنة وما يحكي عنها، فاستثنيناها فنجد أن بقية المقابل للتشريع لا تكفي عادة لإثبات الأحكام الشرعية الكثيرة المعلومة بالإجمال عند المكلف، لا تكفي بذلك. أما الكتاب العزيز فواضح أن الكتاب لم يتعرض لكل أحكام علماء المتقدمين رضوان الله عليهم جمعوا هذه الأحكام فما وصلت إلا ما بلغت إلا 500 آية، تتعرض فرضا إلى 500 حكم أو يزيد قليلا على 500 حكم، بينما نحن نعلم أن الأحكام الشرعية أكثر من ذلك بمراتب كثيرة. القرآن ليس كتاب نزل على أن تدون فيه الأحكام الشرعية. لم ينزل لهذا الغرض. وهذا إذن الاعتماد على الكتاب العزيز وحده لا يفي بإثبات معظم الأحكام الشرعية فضلا عن كل الأحكام الشرعية. أن العاقل والعقادة الفكرية العقل بحسب رأينا رأي نحن الإمامية العدلية المسؤولية أن العاقل يثبت به الحكم الشرعي لكن في موارد خاصة تكاد تكون نادرة أو معدومة. أما علمان الأخباريين فأنكر أن يكون العاقل دليلا ومصدرا للتشريع هذا يفضل أن تنظر التشريع. علمان الأصوليين هم حذروه وهذا بموارد نادرة جدا بل قد تكون معدومة كما قلنا. ومن هنا نستطيع أن نقول أن ثمر عملية بالنزاع المعروف بين الأخباريين والأصوليين في قضية العقل لا يوجد لها لأنه كما ذكر ذلك بعض المحققين أنه ما من حكم شرعي يثبت بدليل عقلي إلا وقد جاء في مورده شنو نص من الشارع. ما من حكم شرعي يثبت بدليل عقلي عند الأصوليين الفاعلين بقضية الدليل العقلي إلا وقد ورد في مورده شنو نص شرعي. إذا قلنا هكذا إذا ما قاعدة النزاع أن كل عقل يثبتون هذا الحكم الشرعي اعتمادا معلوما على النص الشرعي الوارد في البحث أن العقل حجة أو لا بحث نظري ليس له ثمرة عملية. هذا من جهة أن الموارد التي يثبت بها الحكم الشرعي بالدليل العقلي هي أساسا موارد نادرة لأنها مقيدة بباب التحكيم والتطبيق العقليين وهذا موارد نادرة جدا لا تثبت به بعض الأحكام الشرعية من قضية أن الظلم حرام والعدل واجب خيانة محرمة أمثال هذه الأمور أحكام شرعية ما شاء الله في الكتب الفقهية من أمور الطهارة إلى آخر الديوان هذه لا يثبت ولا جزء ضئيل منها بالدليل العقلي. إذا يتبين أن الدليل العقلي أيضا وحده ليس كافيا لإثبات الأحكام الشرعية وأن الإجماع أولا هناك إشكال في عقل جعل جديد ومصدر المطالب التشريع بحسب نظر العلمان الإيمانيين وذلك لأن الإجماع كما ذكروا في محلان بما هو إجماع ليس له أي قيمة علمية اتفاق الفقهاء ما يقيمه يكون دليل على حكم الشرع أصلاً. لا يتفق الفقهاء من لدن الصدر الأول إلى الآن كلهم على شيء هذا يمكن واحد يبرر للالتزام بذلك الحكم الشرعي كحكم وارد من الشارع وإننا تماما أهمية نعطيها لما يكشف عنه الإجماع وهو شنو هو رأي المحسنين ذاك هو الفكر ذاك هو الدليل رأي المحسنين هذا هو المهم. الحجية كما قالون لما ينكشف بالإجماع لا لمثل الكاشف. رأي المعصوم الذي ينكشف بالإجماع هو الحجة وهو المدرك على إثبات الحكم الذي اتفق عليه العلماء. ولذا صرحوا بأن قول المعنى لو خلى من قول المعصوم لا يكون له اي قيمه. لقول اثنين من العلماء اذا انضم اليه ما راي المعصوم يكون له شنو قيمه علميه. اذا الاجماع في واقعه يرجع الى السنه. الاجماع في واقعه هو طريق من طرق استاذ السنه استاذ راي المعصوم، كما ان خبر الواحد طريق لاستاذ راي المعصوم، وقول المعصوم اللي هو عباره عن السنه الاجماع من الطرق التي تثبت ماذا راي المعصوم. وهذا قول المعصوم على ان يكشف عن راي المعصوم اللي هو ابن السدي. اذا عد الاجماع في مقابل السنه هذا بالاول، ومع ذلك نقول بان الاجماع الحجه ايضا شيء نادر في كثير من المسائل، لكن هذا الاجماع لا يصح الاعتماد عليه. هذا الاجماع ليس حجه. ما يصح الاعتماد عليه من الاجماعات قليل اذا قيس بالنسبه للاحكام الشرعيه الكبيره. الاجماع الحجيه في الحقيقه يدخل في باب كما قلنا في باب الضروريات وما شاكل الضروريات، وهذا يكون الحكم داخل في باب ضروري الدين وضروري المذهب. اجماع يقال بانه يكون اجماع من الاحراج عند الاحكام الشرعيه الى هذه المرتبه من الوضوح، هذه احكام نادره وقليله جدا. اذا الاجماع ايضا لا يكفي لاثبات الحكم الشرعي. اذا مجموع الأدلة ومصادر التشريع إذا استثنينا منها أخبار الآحاد المثبتة للسنة، مجموعها لا يكفي لإثبات الأحكام الشرعية. إذا الأمر والمهم هو شنو؟ هو السنة الثابتة بخبر الواحد، هذا هو المهم في إثبات الأحكام الشرعية. ومن الواضح ان الاعتماد على خبر الواحد لاثبات الحكم الشرعي مع كونه غير مفيد الا لثمان عادتين يحتاج الى اقامه دليل على حجية خبر الواحد وعلى جواز التعويل عليه شرعا، وهو معنى الحجية. وإلا يكون خبر الواحد داخلا في داخل أصل الأول الذي أشرنا إليه، وهو شنو؟ وهو عدم حجية العمل عن الظن وحرمة العمل بماذا؟ بالظن، لأن العمل بخبر الواحد عمل بالظن في الحقيقة، عمل بالظن، لأن خبر الواحد لا يفيد العلم عادة، وإنما غاية ما يفيد الظن، فالعمل به عمل بالظن، ليكون مشمول الأدلة الناهية عن العمل بالظن. إذن ما هو المسير علما للعمل بيد بالظن؟ أو بعبارة أخرى ما هو الدليل على حجية العمل بخبر الواحد لإثبات الحكم الشرعي؟ هذا يحتاج إلى دليل. فإن هاي المسألة مسألة أصولية، مسألة أصولية، فإنها في علم الأصول ما هو الدليل على حجية خبر الواحد. أما الرأي المشهور في هذه المسألة الأصولية هو أن الخبر الواحد حجة بالأدلة التي أقاموها هناك، لكن ليس كل خبر واحد حجة، ليس كل خبر واحد حجة. الرأي المشهور يرى أن الخبر الذي يرويه الثقة حجة. لاحظت؟ بعد مثل إليه إلى جوهر الدليل الأول من نقطة الدليل الأول. الرأي المشهور هو أن خبر الواحد حجة، في مقابل آراء شاذة يجي أيضا تعرض والرأي المشهور أيضا يرى أن الأدلة الدالة على حجية صبر واحد تدل على حجية صبر الثقة، الصبر العادل الإمامي وأمثال ذلك. وهذا إذا خبر الثقة هي حجية، خبر العادل الإمامي مثلا حجية. من هنا يظهر هذه الحاجة إلى علم الرجال، أن ما في علم الرجال نثبت أن فلان شنو الثقة، أن فلان عادل، أن فلان إمامي، أن فلان كان يعيش في زمن المعصوم عليه السلام. فلذا حينما يروي رواية عن المعصوم حديثه يكون مسند لا مرسل، فأمثال هذه الجهات التي تكون دخيلة لقبول قوله أو عدم شنو قبول قوله. إذن بحسب الحقيقتين نستطيع أن نقول بأن علم الرجال يقدم صورة لكبرى مبسوطة في علم الأصول. علم الرجال يقول فلان ثقة، الكبرى في علم الأصول أو الإنسان تقول أن قول الثقة شنو حجة. واضح. علم الرجال يقول فلان عادل، الكبرى في علم الأصول تقول أن قول العادل حجة. وين تنظرون؟ واضح. إذن الحاجة إلى علم الرجال في الحقيقة تتولد من الحاجة إلى ماذا؟ إلى إثبات الأحكام الشرعية اعتمادا على هذا الدليل الظني، فإن إثبات الأحكام الشرعية اعتمادا على هذا الدليل الظني لا يكاد يكون ما لم ينقح صورة تلك ذلك الدليل. قد قال أن خبر الثقة حجة، أو خبر العادل حجة، أو أن خبر غير الإمامي مثلا ليس حجة، إلى آخره. أن التحصيل لتلك الكبرى الأصولية من العلم هي العلم المهم جدا، لأنه يتوقف عليه إثبات نحو الشرعية بهذا البيان. هذا هو الدليل الأول، وبعد ذلك بعد ثلاث لأجل الأخبار. وصلى الله عليه وسلم.